ناخد منهم صفتين يكونوا ايه الصفتين؟ احسنت، السمع والايه؟ السمع والبصر. ومن قوله العليم القدير، العليم القدير دي اسماء ولا صفات؟ العليم القدير اسماء ولا صفات؟ اسماء. تمام، يبقى ركزوا معايا، العليم القدير اسماء. طيب عايز تاخد من الاسمين دول كله العليم القدير، هتاخد منهم صفتين، هتاخد صفة ايه وصفة ايه كمان؟ عايزين صفتين من الاسمين دول. احسنت يا مروى العلم والقدرة. تمام، يبقى قوله عليم قدير بأسمائه سبحانه وتعالى، نأخذ من هذه الأسماء ايه؟ العلم والقدرة. ومن العزيز الحكيم نأخذ العزة والحكمة، ومن الكريم العظيم نأخذ الكرم والعظمة. ولا ايه رأيكم في الكلام ده؟ إذا من أسماء الله سبحانه وتعالى تشتق الصفات، من أسماء الله سبحانه وتعالى تشتق ليه يا أخوانا؟ تشتق صفات الله جل في علاه. تمام كده؟ من أسمائه تشتق الصفات، لكن لا يجوز على الإطلاق أن نشتق من صفات الذات أو من صفات الأفعال أسماء لله جل في علاه، لكن لا نشتق، لا يجوز أن نشتق من الصفات أسماء أبدا. انا قلت لك عشان تبقى جماعة يعني الاخوة والاخوات اللي حاضرين جدد، صفات الذات وصفات الافعال ايه هما؟ يقول يعني صفات ذات وصفات افعال. قلت لك صفات الذات هي الملازمة لذات الله جل في علاه، لا تنفك عن ذاته بحال. اما صفات الافعال فهي صفات تنفك عن ذات الله، ان شاء فعل وان لم يشاء لم يفعل. ده باختصار شديد جدا، ماشي يا اخوانا؟ يبقى صفات الذات اللي هي ملازمه لذات الله عز وجل ولا تنفك عنه، وصفات الافعال التي تنشق عن ذات الله جل في علاه، من المستحيل جوازه ان باستخراج او ايه او ان نشتق منها ايه اسماء الله سبحانه وتعالى. وتعالوا نطبق هذا الكلام او نضرب امثله على هذه الامور كما طرحنا على حضراتكم الامثال في مساله استخراج الصفات من الاسماء. تعالوا بقى ناخد صفات ونطلع منها اسماء لله سبحانه وتعالى ونشوف الكلام ده ممكن ينفع ولا ممكن ما ينفعش. معايا يا اخوانا؟ طيب، ربك جل في علاه وصف نفسه بالإرادة، ووصف نفسه بالاستواء، ووصف نفسه بالكلام، ووصف نفسه بالنزول، ووصف نفسه بالانتقام، ووصف نفسه ايضا انه يؤتي وينزع ويعز ويزل ويخفض صح ولا لا؟ مش دي كلها صفات لله عز وجل؟ كل دي صفات ربنا سبحانه وتعالى. هذه ايه؟ صفات الله جل في علا. فهو سبحانه وتعالى